لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فسنخصص هذه الحصة بإذن الله تعالى للإجابة عن أسئلة كانت قد وردت في حصة متعددة وكثرت وكثير منها مهم جدا لطالب العلم فنخصص إن شاء الله هذا المجلس للإجابة عن هذه الأسئلة. السؤال الأول: كيف يتعامل طالب العلم مع طلب العلم في حالة إجازته؟ في حالة إجازته أي في وقت فراغه عند الإجازة، كيف يتعامل مع طلب العلم؟ نقول يجب أن يتعامل مع طلب العلم في وقت إجازته كما يتعامل معه في غير وقت إجازته، وذلك ببذل الوسع واستفراغ الطاقة ومجاهدة النفس في المحافظة على الورد ومراجعة ما تقرر من محفوظ ومشروع وغير ذلك، وزيادة حفظ غير ما لم يحفظ، واغتنام ذلك الوقت في التلخيص والتشجير والكتابة التي لا تتهيأ له وقت دراسته. طالب العلم وقت دراسته يكون مشغولا بما يجب عليه مراجعته ومطالعته في المقررات التي يدرس، لكن إذا كان الوقت وقت إجازة فإنه يجد الفرصة سانحة للتلخيص وللكتابة وللتشجير. فإذا المقصود أن طالب العلم في وقت إجازته يجب عليه أن يجاهد نفسه، ما رد الأمر كله إلى مجاهدة النفس. إذا لم تجاهد نفسك فلن تطلب العلم لا في الإجازة ولا في غيرها. فإذا كنت في غير وقت إجازة تحتاج إلى مجاهدة النفس ففي الإجازة الأمر أشد، تحتاج إلى مجاهدة أكثر وإلى بذل وسع أعظم مما تحتاجه وقت دراستك. إذن فمربط الفرس هو مجاهدة النفس في ماذا؟ في الكتابة والتلخيص لما درسته، ما ختمته من مثل لخصه كاملا، ما درست فيه منه نصفا أو ثلثا أو ربعا فلخص ما درست من ذلك المتن، مع المحافظة على المحفوظ مراجعة بتنظيم الوقت وزيادة شيء من المحفوظ، فيغتنم الطالب ذلك الوقت في مراجعة المحفوظ وفي زيادة بعض المحفوظ وفي التلخيص والكتابة والمراجعة، وإن تيسر له زميل في الطلب قريب منه يتذاكر معه فما أحسن هذا وما أجمله، أن يغتنم معا وقت الإجازة في المذاكرة والمدارسة لما تقرر وسبق. هل يجوز إعطاء الزكاة لطلبة العلم؟ وإذا كان كذلك فأي صنف من أصناف الزكاة ففي أي صنف من أصناف الزكاة يندرج؟ الجواب أن طلبة العلم ليسوا صنفا من أصناف الزكاة. الله تعالى لما ذكر أصناف الزكاة لم يذكر طلبة العلم، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، أي ثمانية أصناف. إذن فوصف طلب العلم ليس له علاقة بالزكاة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما الوصف الذي يستحق به الإنسان الزكاة أن يكون من الفقراء أو المساكين أو غيرهم من الأصناف الذين ذكروا في الآية. فإذا طالب العلم إذا كان من الفقراء والمساكين أو صنف من الأصناف فإنه يستحق الزكاة باعتبار ذلك الوصف لا لكونه طالب علم، وإذا لم يكن كذلك كان غنيا أو كان والداه غنيين وكان والده ينفق عليه ونحو هذا أو ورث مالا ونحو هذا فإنه لا يستحق الزكاة. إذن فوصف طلبية العلم ليس موجبا للزكاة، وإنما الموجب لذلك الفقر والمسكنة وغيرهما من الأوصاف الثمانية. نعم الذي يمكن أن يسأل عنه أهل الزكاة أهل الغنى إذا سألوا فقالوا إذا دار الأمر بين إعطاء الزكاة لطالب علم فقير ولغيره فقير، اثنان يندرجان في الفقر والمسكنة، أحدهما طالب علم والآخر ليس كذلك. وطالب العلم لا يلزم أن يكون متفرغا عزبا، قد يكون متزوجا له أولاد وهو طالب علم ومن الفقراء ومساكين. فهنا إذا سئل يعني أو إذا سأل صاحب الزكاة عن من يقدم أو من الذي ينبغي الاجتهاد في إعانته أكثر، فأهل العلم يقولون طالب العلم أولى من غيره، إذا كان فقيرا ومسكينا وغيره كذلك فقير ومسكين فهو أولى، لأن إعانته بإعطائه الزكاة وهو من أصنافها ومن مستحقيها إعانة له على طلب العلم وإعانة له على نشره للعلم وعلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيكون صاحب الزكاة مشاركا في ذلك النفع العام أو في ذلك النفع المتعدي الذي قد يحصل من طالب العلم، فيحث حينئذ صاحب الزكاة على أن يعطيها لطالب العلم الفقير والمسكين فهو أولى من غيره. إذن فالأمر مرتبط باتصافه بأحد الأوصاف الثمانية لا بكونه طالب علم. نعم وصف هذا الوصف يقدمه على غيره، لكن إن كان أصلا من أهل الزكاة، فأول شيء يجب النظر إليه في طالب العلم هل هو من مستحقي الزكاة أم لا، فإذا تقرر هذا المناط وتحقق ننتقل حينئذ من الأولى هو أو غيره على حسب الحاجة. المهم من هذه الجهة كونه طالب علم يجعله مقدما على غيره من هذه الجهة، لكن قد تتعارض المرجحات، قد يكون غيره ممن ليس طالب علم أحق في بعض الحالات إذا كان فقره أشد أو كانت عنده ضرورات أو نحو ذلك، لكن كونه طالب علم يرجى نفعه المتعدي هذا يرجح إعطاءه الزكاة على غيره كما ذكر أهل العلم. يذكر بعضهم في ترجمة الزمخشري أنه عاد من الاعتزال ورجع إلى مذهب أهل السنة، نعم يذكر هذا لكن لا أعلم فيه شيئا صحيحا ثابتا عنه. بعضهم يذكر هذا أنه رجع من مذهب الاعتزال إلى مذهب أهل السنة، لكن هل صح هذا أو لم يصح لا أدري، من حيث الذكر يروى يذكر ولا أدري هل صح أم لا، لا أعلم فيه شيئا صح. فعامة أهل العلم على أنه متى على الاعتزال، الذي عليه عامة وللعلم أنه مات على الاعتدال، وما روي من أنه رجع إلى السنة ما دام لم يصح فيبقى على الأصل، وهو أنه مات على الاعتدال، ما ترك أثرا كتابا أو غير ذلك مما يدل على رجوعه، كما فعل أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري رحمه الله ألف كتبا كالإبانة والمقالة وغيرهما من كتبه فيها التصريح برجوعه، أما الزرقشري فلا أثر يدل على ذلك، إذن فالأصل أنه بقي على ذلك. اللهم إلا إن كان قد رجع ولم يتيسر له كتابة شيء فأمره إلى الله تبارك وتعالى، هو أعلم بحاله. هل يعتبر مفهوم اللقب داخلا في صيام ستة أيام من شوال؟ لم أفهم هذا السؤال. صاحب هذا السؤال حبذا لو يوضحه أكثر. أنت صدق. يعني جمهورنا في أن قول المبعثون يقول بأن الشوال لقب ولا مفهوم له، وعليك عند مالكية تقول بأن يجوز صيام خارج الشوال في السنة كلها. نعم نعم أشخاص. هو قول مالكية معروف في الأمر، غير قولك مفهوم اللقب لم يفهم المقصود منه. إذا اللقب يقصدون بذلك عبارة شوال، لقب أي علم على شهر من الشهور وهو ما بين رمضان وذي هو شوال. هذا القول قول ضعيف، قول ضعيف، قول مرجوح، وأهل العلم عامة العلماء وعامة السلف الذين يقولون إن ستة أيام يرجى طلبها أو يطلب صومها في شهر شوال، ليس مأخذ ذلك أن هو مفهوم اللقب عندهم، ليس مأخذ ذلك مفهوم اللقب، أنهم يقولون اعتبارا واعتدادا بمفهوم اللقب تصام هذه الأيام الستة في شوال ولا تصام في غيره، فمن فاته شوال لا تصح منه، ليست العمدة في هذا المعنى على مفهوم اللقب، وإنما العمدة في ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد العبادة بقيد، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وذكر لها زمنا معينا، وهو أن هذه العبادة تشرع في هذه الأيام المعينة، هذه الأيام المعينة من شهر معين، هذه التي يترتب عليها الأجر والثواب، ستة أيام وهذه الأيام الستة من شهر معين فحدد لها الشارع وقتا. فهذا مأخذه هو كون العبادة مضيقة، كون العبادة مضيقة أي حدد لها الشارع زمنا معينا، فمن هذا الباب إذا حدد الشارع للعبادة زمنا معينا فلا يشرع إخراج العبادة عن وقتها المعين، وإلا لو قلنا بمقتضى هذا أن هذا باب اللقب يلزم من ذلك القول به في كثير من العبادات التي حدد لها الشارع زمنا معينا فاجعله لقبا، يمكن أن يقال حتى في صيام شهر رمضان، مثلا الله تعالى أوجب صيام شهر رمضان فنقول عبارة رمضان لقب، واللقب لا مفهوم له، والمطلوب أن يصوم الإنسان شهرا سواء صام رمضان أو شوال أو ذي القعدة شهر من الشهور، لأن رمضان لقب واللقب لا، وهذا لم يقل به أحد من المسلمين، مخالف لإجماع المسلمين ما قال به أحد، وهكذا دواليك في كثير من النصوص التي جاءت لا في الحج ولا في الحج حدد له الشارع أشهر معينة، فيقال كذلك عليها ينفهم لقب شوال ذي القعدة والحجادة لقب، واللقب لا مفهوم له، بالتالي يشرع الحج في أي وقت. إذن فمأخذ الجمهور الذين يقولون بأن ستة أيام تصام في شوال ومن أخرجها عن شوال فاته الأجر ليس هو مفهوم اللقب، وإنما هو ربط العبادة بوقت، والعبادة إذا ربطها الشارع بوقت دل ذلك على أنها لا تصح ولا تتم إلا في وقتها، فتكون العبادة حينئذ مركبة من جزئين، الجزء الأول الإتيان بماهيتها، والجزء الثاني الإتيان بها في ذلك الوقت، تكون مركبة من جزئين، الجزء الأول الإتيان بالعبادة الماهية ديالها، من قولين أو فعلين أو غير ذلك. والجزء الثاني كونها مرتبطة بوقت، فإذا اختل جزء من الجزئين فات الترتيب، وبالتالي مشات العبادة، ذهبت العبادة، واضح؟ إذن فهذا ليس مأخذه عند الجمهور فهم اللقب، وإنما مأخذه أنها عبادة مؤقتة. العبادات قسمان، عبادات مؤقتة بوقت وعبادات مطلقة. العبادات المطلقة يأتي بها المرء متى شاء، والعبادات المؤقتة يجب الإتيان بها في أو يشرع الإتيان بها في وقتها. فمن فأخرجها عن وقتها فقد فاته جزء من جزئي العبادة التي تتركب منها، وبالتالي لا تصح منه العبادة. وضع المعنى عند مناقشة الملاحدة ومن حدا حدوهم، هل يصار إلى مذهب المتكلمة أي الأشاعرة والمعتزلة إفحاما للخصم وإحقاقا للحق؟ هذا السؤال مبني على عدم اطلاع ومعرفة بمذهب الملاحدة أو بآراء الملاحدة. آراء الملاحدة ليس الجواب عنها مرتبطا بكونك متكلما أو غير متكلم. اعلموا أن آراء الملاحدة عموما قديما وحديثا، وإن كانت آراءهم حديثا مباينة لآرائهم قديما، آراء الملاحدة عموما قديما وحديثا. المسلم يمكنه أن يجيب عنها من جهتين، من جهة النقل، من جهة الشرع، وهذا الجواب ينفع في الدفاع عن الإسلام وفي تثبيت قلوب أهل الإسلام. انتبهوا معي مزيان، آراء الملاحدة قديما وحديثا يجاب عنها من جهتين، من جهة النقل ومن جهة العقل. فأما من جهة النقل فيجاب عنها أولا للدفاع عن الإسلام وإزالة الشبه عنه، ثانيا لتثبيت قلوب المؤمنين، لتثبيت قلوب العوام من المسلمين. فإذا راجت شبهة من الشبه بين المسلمين وانطلت على بعض المسلمين من الشباب وغيرهم، فالجهة الأولى التي يمكننا الدفاع عن الجواب بها عن آراء الملاحدة هي جهة سنعية نقلية شرعية، نجيب بنصوص القرآن والسنة، ونجيب بما قرره الله تعالى في هذه الشريعة. هذا الجواب من ينفع؟ ينفعنا نحن المسلمين، ينفعنا في الدفاع عن الإسلام بالنسبة لنا، ولا يهمنا اقتناعهم عن اقتناعهم، وفي تثبيت قلوب المؤمنين. هذه جهة. الجهة الثانية أن تريد بمناظرة الملاحدة ومذاكرتهم أن تريد مناقشتهم لإقناعهم هم، بمعنى أنك أنت قد أثبتت وثبت عندك وتحقق ما تدين الله به، بمعنى ما بقي عندك إشكال وما بقي عند المسلمين إشكال فيما يدينون الله به من أمور الإسلام، من أمور الدين. طيب تقرر هذا أيها المسلمون، نعم ما بقي عندكم إشكال، ما بقي. ننتقل الآن إلى نقاش الملاحدة. حينئذ عندما تنتقل إلى نقاش الملاحدة فإنك تناقشهم بمحض العقل. علاش؟ لأنهم لا يؤمنون بالنقل، النقل السمع الذي تؤمن به لا يؤمنون به، لأنه يوجد فارق جوهري ولا أصل جوهري يفترق فيه المؤمن مع الملحد، وهو الإيمان. المؤمن عنده أصل الإيمان، وبالتالي هذا الأصل اللي هو متقرر عنده تتفرع عليه أمور، أنه يثبت ما جاء في القرآن، ما جاء في السنة، ما جاء عن الله رب العالمين، لأن عنده أصل الإيمان. الملحد ما عنده أصل الإيمان أصلا، وبالتالي لا تقول لي القرآن السنة ولا الله ولا الشرع ولا كذا، لا يؤمن بشيء من هذا. فإذا أردت أن تنتقل من الدفاع عن دينك، أنت دينك قد قررته بالنسبة لك وبالنسبة للمسلمين، ما بقي عندك إشكال، وإنما تنتقل للهجوم عليه، لبيان بطلان إلحاده، لبيان فساد آرائه. هو بغيت تبين لهم ترى كتخربق، تتجرد حينئذ من الأدلة النقلية إلا ما كان إلا ما جاء في الشرع من الأدلة العقلية في النقل مما هو من جنس الدليل العقلي. عندنا في القرآن بعض الحجاج ولا بعض الإلزامات هي عقلية وجاءت، فهذا من جنس الدليل العقلي اللي كان تكلم عليه. فحينئذ ننتقل إلى مناظرته من في يعني في هذا الشق الثاني. في هذا الشق الثاني اللي كيكون نقاش فيه بمحض العقل ليس الأمر متوقفا على كونك متكلما أو غير متكلم، وإنما الأمر متوقف على شبهاته التي يطرحها، وشبهات الملحد التي عنده تختلف باختلاف الزمان وباختلاف الأحوال، كل شبهة ويحتاج إلى الجواب عليها بشيء من الأدلة العقلية مما يناسب تلك الشبهة، وليس ذلك مرتبطا بكونك من المتكلمين أو لست من المتكلمين. كثير من الأجوبة يمكنك أن تجيب عنها من حيث العقل، وأنت ما لكونها بدهية من حيث العقل، وأنت لا تعرف مذهب المتكلمين أصلا، لا تعرفه، لا تعرف ما يسمى بالقياس المنطقي أو غيره، لا تعرف شيئا من تلك الأدلة، وتجيبه وترد عليه بأدلة عقلية بالعقل. إذن فالأمر هذا ليس مرتبطا بكونك من متكلم من معتزلة ولا من الجهمية ولا من الماتريدية ولا من غيرهم، لا ارتباط لهذا بذلك. بل أكثر القواعد التي يدرسها اليوم طلبة اليوم في علم الكلام أكثرها لا تفيد في مناظرة الملاحدة اليوم، في المناظرة دي الملاحدة اليوم حديثا لا تفيد هذه القواعد التي تدرسها في الغالب، أكثرها لا يفيد. تدرس ما شئت من المنطق، وإذا نظرت ملحدا لا تجد لها أثرا في الاستعمال، لا تجد لها أثرا، قد تجيبه بمحض العقل بأمور يقتضيها العقل، وأحيانا أمور تكون بدهية في العقل لا تحتاج إلى علم الكلام ونحو ذلك، وإنما علم الكلام هذا يحتاج إليه في الرد على من يروج أفكارا كفرية بعلم الكلام. في الملاحدة واحد من الكفار يروج شبهاته وأفكاره بجنس ما يقرر به المتكلمون بعض المسائل، يعني من كان يروج للإلحاد بعلم الكلام بالفلسفة، بعلم الفلسفة بالاصطلاح القديم، مما هو من جنس ما يقرره المتكلمون. حينئذ اتفق العلمان أو اتفق المأخذان في الجنس، ما يقول به ذلك المتكلم الكافر من الفلاسفة الملاحدة وما يقول بهؤلاء المتكلمين، فنعم هنا في هذه الحالة قد يفيد ذلك. واعلموا أن كثيرا من ذلك يدركه الإنسان بمحض العقل، قد يدركه الإنسان بمحض العقل لا يحتاج فيه إلى تقرير قواعد، لكن إن حفظ القواعد فهمها وضبطها يكون أمكن ويكون أتقن ويكون أحكم، حيث على الأقل يعرف الاصطلاحات. إذا كان هذا الشخص من الفلاسفة الملاحدة ممن يتكلمون بعلم الكلام، وزبع سؤال الملاحدة اللي كاينين اليوم هل اطلعتم على آرائهم مثلا؟ هل الملاحدة اليوم يروجون شبهاتهم ويروجون أفكارهم بعلم الكلام، بعلم الكلام اللي كان عند الفلاسفة المتقدمين اللي كانوا كيناظروهم أهل الكلام من المسلمين في الزمن السابق؟ لا يعرفون شيئا من ذلك، لا يوجد شيء من ذلك، بل لا يعرفون ولا يتقنون شيئا من علم الكلام، ولا جيتي تتكلم معهم بعلم الكلام لن يفهموا شيئا منك. فالمقصود إن وجد بعضهم شيء أفراد منهم يناقشون أفكارهم بعلم الكلام، بجنس علم الكلام بقواعده وكذا، فنقول طالب العلم إذا كان يعرف علم الكلام درس قواعد علم الكلام وضبط ذلك وأحكمه يكون رده عليهم أحكم من غيره. علاش؟ لأنه على الأقل يعرف اصطلاحاتهم، يعرف مرادهم، يكون دارسا لبعض تلك القواعد فيسهل عليه الرد عليهم، فحينئذ يرد عليهم ولو لم يكن معتزليا. لا يلزم من معرفتك لقواعد علم الكلام أن تكون معتزليا ولا جهميا ولا أي شيء، تلك قواعد معينة يمكنك أن تفهمها وتعرفها وتضبطها. فإذا الأمر الذي تجدونه في الكتب أن أهل الكلام اعتمدوا قواعد الكلام للرد على شبه الفلاسفة الملاحدة. ذاك كان قديما لما كان الفلاسفة الملاحدة يتكلمون بعلم الكلام. عندهم فلسفة اليونان مترجمة أو غير مترجمة إن لم يكونوا عربا، وكانوا يتكلمون بتلك القواعد. نعم، ينفع حينئذ الرد عليهم بعلم الكلام. وإلا فليس كل الملاحدة خاصة في الزمن الحديث يتكلمون بها، بل أكثرهم لا يعرفونها، وإنما يتكلمون بأمور في الغالب في الملاحدة اليوم، خاصة العرب منهم غالبهم ألحدوا لأمور عاطفية. الأسباب التي جعلتهم يلحدون أمور عاطفية، العاطفة التي جعلتهم. علاش الإسلام مثلا جاء بالرق، والإنسان الأصل أنه لا يباع ولا يشترى يكون حرا؟ لماذا الإسلام جاء بالجهاد الذي يقتضي قتال العدو، والأصل الإنسانية تقتضي أن يعيشوا في سلام وأن نعيش في سلام؟ نحو أمور عاطفية في الغالب، أمور عاطفية التي جعلتهم يلحدون ولا يعرفون شيئا عن الكلام، لا من قريب ولا من بعيد. هؤلاء الكبار، كبارهم في هذا الزمن فضلا عن الأتباع، الكبار اللي كيناظروا وكيعقدوا كذا لا يعرفون شيئا عن الكلام. إذا حتى إذا احتاج إلى الرد بعلم الكلام لا يلزم من ذلك أن تكون معتزلين وكذا، لا، لأن تلك القواعد كثير منها يعرف بالعقل كما نص على ذلك علم الكلام. مش كلامي، نص على أن كثيرا من ذلك لا يحتاج إلى دراسته. إذا كان الإنسان ذكيا يعرفه، وإذا درسه لا يضره ذلك، كما أشير المنطق، إذا درس ذلك لا يضره للرد على شبهاتهم. وإن شئتم فارجعوا مثلا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ففي كثير من كلامه أو كثير من المجلدات في فتاويه فيها الرد على شبهات الفلاسفة وغيرهم بمختلف ألوانهم وصنوفهم بعلم الكلام، وهو بريء من المعتزلة، بل له ردود على المعتزلة وعلى غيرهم من أهل الكلام، ويرد عليهم بالعقل وبما وبتلك القواعد والضوابط التي يقتضيها العقل ويستلزمها. قال: هل زجر الزاني من باب الحدود أو التعازير؟ زجره من باب التعازير، هو الحد في الزاني هو الجلد، إن لم يكن محصنا يجلد 100 جلدة، لقول ربنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وإن كان محصنا وجاء في السنة أنه يغرب 100 عام، يجلد 100 جلدة ويغرب 100 عام، وإن كان محصنا فإنه يرجم حتى يموت، هذا هو الحد، وما عدا ذلك من العقوبات مما هو دون هذا يعتبر تعزيرا. فلو زنى أحد وسجن مثلا، أو فرضت عليه غرامة مالية، أو ضرب بعض الضرب، لا، لم يجلد 100 جلدة، ضرب 3 ضربات أو 5 أو 6، فهذا كله من باب التعزير، وإنما الحد هو الذي ذكرناه. قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، الظاهر منها تبادر الظرفية للذات العلية، فهل يصار إلى التأويل؟ الظاهر منها تبادر الظرفية للذات العلية، هذا إذا أخذنا هذه الآية وحدها، إذا نظرنا إلى هذه الآية وحدها دون القرائن الخارجية الأجنبية المنفصلة، فنعم يتبادر منها إلى الذهن ذلك. بل نقول هذا في كل كلام، في كل تركيب وجدت قرينة تصرفه عن ظاهره، وهو ما يسمى بالظاهر بالدليل. أي كلام وجدت قرينة تصرفه عن ظاهره، إذا جردته عن قرينته سيصير ذلك المعنى الذي صرف إليه تأويلا باب الاعتبار، إذا باب القيد، إذا جردته عن قرينة. مثلا قلت: رأيت أسدا يصلي، إلى حي ابن يصلي وبقات رأيت أسدا، شنو الظاهر بأن رأيت أسدا؟ الحيوان المفترس. فإذا فسرته أنا بالرجل الشجاع، هل هذا تأويل ولا لا؟ هذا تأويل، لكن لماذا؟ لأني جردت الكلام عن قرينتي. لكن إن تركت الكلام بقرينتي، رأيت أسدا يصلي يخطب الجمعة، تركته بقرينتي، ما هو الظاهر الذي يتبادر للأذهان؟ الرجل الشجاع. إذن وهذا هو ليس عند أصول الظاهر بالدليل. فإذا أي تركيب إذا جرته عن قرينته فسيكون الظاهر منه عند التجريد من القرينة غير الظاهر منه عند ذكر القرينة. ولا بد رأيت وتنحيد القرينة بس من أي المفترس ذكر القرينة. إذا أأمنتم من في السماء متى يتبادر منه إلى الذهن لا لا لا لا لا متى يتبادر منه إلى الذهن الظرفية للذات العلية إذا جردناه عن القرائن خذنا خلينا غيب وحلونا عن هذا الذي يتبادر الدين. لكن إن حملناه على القرائن التي جاءت كقول ربنا الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى ارتفع وعلى على العرش. وإذا كان الله تعالى عاليا على العرش فهو عال على من دونه من باب أولى والعرش فوق السماوات كما هو معلوم. والله تعالى عال مرتفع على العرش وعلى كل خلقه فيلزم من ذلك أن يكون عاليا على السماء بقرينة مثلا من القرائن. فإذا ضممنا لهذه الآية هذه القرينة أش يصير الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن ظاهر بالدليل أنه تعالى على السماء. أأمنتم من في السماء في بمعنى على أي على السماء. ما الذي جعلنا نفسر في بمعنى على القرائن كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى هذه قرينة نقلية وأيضا القرينة عقلية يستحيل أن يحيط بالله تبارك وتعالى شيء. فإذا إذا استصحبنا القرائن هذه التي تدل على علو الله تبارك وتعالى على كل خلقه فالذي يتبادر إلى الذهن وأنت تقرأ القرآن أأمنتم من في السماء يتبادر إلى ذهنك مباشرة استصحابا للقواعد علوه على السماء وعلى كل شيء وأنه لا ظرفية لذاته سبحانه وتعالى. مفهوم الكلام؟ إذن وهذه المسألة مهمة جدا لأن مسألة الظاهر مرارا ذكرنا وذكرها العلم قديما وهذا شيء منصوص عليه في الكتب ومقرر عند أهل العلم قديما ممن بين مذهب السلف في هذا الباب. يقولون وأكرر هذا واحفظوه الظاهر يختلف باختلاف السياق والتراكيب. الظاهر من الكلام ليس واحدا ما كاينش واحد شيء واحد معين هو الظاهر وما عداه ليس بظاهر. الظاهر يختلف على حسب التراكيب وعلى حسب السياق والقرائن. فالكلمة لها التي لها ظاهر في جملة قد يكون لها ظاهر آخر في جملة أخرى. إذا قلت لك لاحظ رأيت أسدا نفس عبارة أسدا الآن هنا الظاهر حيوان مفترس رأيت أسدا يصلي الآن الظاهر نفس العبارة واختلف ظاهرها. هذا هو المراد بالظاهر من اللي كنقولوا الأصل العمل بالظاهر هذا هو المراد بالظاهر. الظاهر أي الذي يتبادر إلى الدين ويدل عليه اللفظ مع استصحاب القرائن ولا بد لأنه لا يجوز للمرء أن يفهم كلاما مجردا عن قرائنه. شد واحد الكلام ويعزله بوحده ويقول لك لا أنا بغيت نفهم هذه الجملة أريد أن أفهمها بمعزل عن أخواتها عن قرائنها سباقا ولحاقا هذا ليس عدلا. ومن أراد أن يفهم هذا فلن يفهم شيئا من الكلام لا من كلام الناس ولا من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أي كلام لا يفهم حتى يوضع في سياقه وحينئذ يفهم الظاهر منه. إذا آمنتم من في السماء أي على السماء هذا هو الظاهر. نعم هذا هو الظاهر لقرائن كثيرة في القرآن تدل على علو الله العلو المطلق تدل كذا ما أكثرها في القرآن فاستصحبها تدلك على أن الظاهر هو واحد. وإن شئت ممكن تختلف في الاصطلاح إن شئت أن تقول هذا بالاصطلاح الأصولي عند المتأخرين يمكن أن نسميه تأويلا بدليل نقول هذا تأويل نقول لك لا إشكال عندي سميه ما شئت لأنه لا مشاحة أنه اللي اختلفنا غير الاصطلاح وش هو ظاهر ولا تأويل بدليل قل فيه تأويل بدليل لا يضرني ذلك. المقصود فهمت المضمون المعنى هذا هو المراد أن تتفق معي على المعنى. إذا التأويل المذموم في هذا الباب هو صرف اللفظ عن ظاهره لغير موجب لغير مقتض يقتضي ذلك. معنى لغير موجب هو معي مزيان أقصد أننا إن تركنا اللفظ على ظاهره لا يضر كيكون عندنا لفظ ولا خلينا على الظاهر لا يمكن حمله على الظاهر. متى أمكن حمل الكلام على الظاهر فلا يجوز العدول عنه. إنما العدول عن الظاهر لدليل إذا لم يمكن حمله على الظاهر تعذر حمله على الظاهر فيصار حينئذ لمعنى آخر فزع من الأصل إلى الفرع اللي هو غير الظاهر وتبحث. وهذا هو اللي كان قصد بالموجب بالمقتضي الموجب والمقتضي شيء يضطرك إلى صرف اللفظ عن الظاهر، لكن متى أمكن حمل اللفظ عن الظاهر على الظاهر فالتأويل حينئذ مذموم، لأنه تأويل لغير موجب، لا يوجد موجب مقتضي يقتضي ذلك. واستحمل الظاهر ممكن، ممكن انتهى الأمر، لا تنتقل من الأصل إلى الفرع، ممكن الأصل ممكن، واش إذا أمكن الأصل ينتقل إلى الفرع؟ لا يجوز. طيب هذا هو المعنى، مفهوم الكلام؟ وضحها وصدح المراد. هل يعارض التفرغ للعلم الدراسة النظامية؟ هل يعارض التفرغ للعلم دراسة النظامية؟ السؤال غريب. التفرغ للعلم هل يعارض الدراسة النظامية؟ ما المقصود؟ يعني يمكن أن يقال هل الدراسة النظامية تعارض التفرغ للعلم؟ هل يعارض التفرغ للعلم؟ يمكن أن نحمل الكلام على عمومه صافي الإجمال، كأن السائل يريد أن يقول هل يمكن الجمع بين الدراسة النظامية والتفرغ للعلم؟ نقول على حسب الدراسة النظامية. الدراسة النظامية هذا لفظ فضفاض، الدراسة النظامية تختلف، فبعضها يحتاج إلى 6 ساعات في اليوم، بعضها يحتاج إلى 8 في اليوم، بعضها على حسب المستويات وعلى حسب نوع الدراسة التي يدرسها الإنسان، على حسب نوع التعليم. إذا بعضها يحتاج إلى 8 ساعات، بعضها 6 ساعات، بعضها يحتاج إلى ساعتين، بعضها لا يحتاج إلا إلى الانخراط وإلى التسجيل، ولا يحتاج منك ساعة ولا ساعتين، فيختلف الأمر. فإن كانت الدراسة النظامية لا تحتاج منك إلا إلى تسجيل ومشاركة فقط، إلى انخراط، ولا تقتضي منك أوقاتا تصرفها لتلك الدراسة، فهذا لا خلاف ولا إشكال في أنها لا تعارض التفرغ للعلم، فصاحبها ينخرط ويسجل اسمه وهو متفرغ لدراسة العلم، وقد يحتاج إلى مقتضيات ذلك التسجيل أحيانا، أسبوعا في 3 أشهر، ولا 15 يوما في 4 أشهر أو نحو ذلك، هذا لا يضر التفرغ للعلم، لأن مثل هذه الأوقات قد يأخذها الطالب إجازة أصلا، يكون فيها يعني منفصلا عن الدراسة المكثفة، هذه لا تعارض. كذلك إذا كانت الدراسة النظامية تأخذ منك ساعتين في اليوم وقتا قليلا، مثلا ساعتين في اليوم أو 3 ساعات على الأكثر، فهذه أيضا ما دام جل وقت الطالب يفرغه للعلم الشرعي فهذه لا تعارض، كذلك يمكن الجمع بينها وبين العلم الشرعي. لكن إذا كانت تأخذ جل الوقت، أكثر الوقت يذهب مع هذه الدراسة، فحينئذ طالب العلم لا يعتبر متفرغا، إنما يعتبر مشاركا في طلب العلم الشرعي. نعم مشاركا، إذا كان جل وقته في يعني الدراسة النظامية، هذا لا ينفي عنه أنه طالب علم، قد يكون وش طالب علم لكن داخل في جنس طالب العلم، لأن السائل هو سأل عن التفرغ، قال لك وش كيعارض التفرغ، ماشي كيعارض طالب العلم، يعارض التفرغ. نعم نقول يعارض التفرغ إذا كان الوقت كثيرا يعارضه، لكن وش يعارض الطلب؟ لا يعارض الطلب. إذا كان أحد من الناس هذا حاله، هو هكذا منخرط في هذا، فنقول له أطلب العلم ولو ساعة فيه ولو نصف ساعة فيهم، واضب على ذلك وحافظ عليه فهو أفضل من الترك. أطلب العلم ولو ساعتين وأنت إن شاء الله مندرج في تلك طلبة العلم ومشارك في طلب العلم، وقد تنتفع بإذن الله تعالى بشيء من العلم، لكن ذلكم التحصيل المرجو والمبتغى الذي يريده طالب العلم لنفسه ويريده غيره له، تحصيل الذي به يمكن أن يصير بإذن الله تعالى عالما نافعا للأمة، متأصلا متمكنا رحمك الله. هذا لا يكون غالبا إلا مع التفرغ، بأن يعطي الطالب كل وقته أو جله، كل وقت أو جل وقت للعلم، فمثل هذا السبيل هو الذي يرجى منه غالبا خير كثير ونفع كبير في المستقبل بإذن الله تعالى، لكن من لم يكن هذا حاله فهو مشارك في الطلب. ما حكم رد الواقعة التي سحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم زعما منهم أنها معارضة لآيات من القرآن الكريم؟ سبق مرات الرد على هذا، هذه أيضا أحد مما يمكن أن وهذا من عجائب المرشدين في هذا الزمن، الملاحدة في هذا الزمن متناقضون غاية التناقض، في أحوال لا يؤمنون بالوحي بالقرآن والسنة، وفي أحوال يريدون أن يلزموك بأمر لا يؤمنون به، بل قد يذكرون أنه سبب إلحادهم، وفي مرات يصرحون بأمور تستلزم الإيمان وهم لا يشعرون مع نفيهم بالإيمان قبل، ينفون الإيمان ثم يذكرون أمورا متفرعة على الإيمان وهم لا يشعرون، فهم أشد تناقضا بكثير من الملاحدة السابقين. الملاحدة السابقون كان يجد عندهم أهل العلم تناقضا في المسائل العقلية، في الأدلة العقلية، في الأمور الكلامية، أما تناقض بين الإيمان وعدم الإيمان ما كان يوجد عند السابقين ويوجد عند اللاحقين، خاصة من ملاحدة العرب الذين كانوا في أصل المسلمين وألحدوا. إذن شاهدت رد الواقع التي سحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم زعما أنها معارضة للقرآن غير صحيح. من زعم ذلك فإن التعارض في عقله، عقل اللي فيه التعارض، ولا يوجد تعارض بين هذا الحديث الصحيح وبين آية من آيات القرآن، لا تعارض البتة. ومن رأى التعارض فذلك تعارض في عقله، نقول له التعارض يمكن الجمع. الله تعالى في القرآن الكريم قال والله يعصمك من الناس، المراد بذلك عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوحي، عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي، في الشرع، في الإخبار عن الله تبارك وتعالى، في أحكام الله عز وجل، الله عصمه. لا يمكن أن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الوحي خطأ، الله عصمه في هذا الباب، معصوم من الخطأ والغلط، وعصم الله تعالى نبيه في هذا الباب. لكن كونه صلى الله عليه وسلم قد يبتلى ويصاب بما يصاب به بعض البشر ليضاعف الله تعالى له الأجر ويرفع له الدرجات وليكون صلى الله عليه وسلم أسوة لغيره من الأمة، هذا قد يشاء الله ويقدر وقوعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينافي عصمته، بل هذا من كمال من بشريته صلى الله عليه وسلم، بل من الأدلة التي تدل على أنه بشر مثل سائر الناس، قل إنما أنا بشر مثلكم، يؤكد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ينام ويجوع ويعطش، وأنه صلى الله عليه وسلم يؤذى يضرب، وقد حصل هذا مرات، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف ومن غيرهم وسب وشتم، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ثم ليكتب الله له بذلك الشهادة، فقد مات صلى الله عليه وسلم وكان في آخر حياته يجد أثر السم الذي سمم به صلى الله عليه وآله وسلم، فلا معارضة أبدا. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد طلاق أحد زوجاته بعلة أنها كبيرة؟ لأن البعض أنكر هذا لأنه يراه ظلما. نعم، هذه تهيئة تلقاها من شبهات الملاحدة، الملاحدة الأرض تلقاها من الأمور اللي عندهم جهلاتهم يصدق، يقول لك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بطلاق زوجته سودة. نعم، أهم النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها، وهذا الأمر هذا ديال لأن البعض أنكر هذا لأنه يراه ظلما، يجب أن يعلم مرارا نبهنا على هذا الأمر، أن كثيرا من الأمور التي انتشرت بين المسلمين، مفاهيم، هي أفكار ومفاهيم انتشرت بين المسلمين وعمت وصارت بالنسبة لهم حقائق، هي أفكار غربية ليست المسلمين، أفكار من أهل الكفر بمختلف مللهم ونحالهم من الكفار، دخلت إلى المسلمين بوسائل الإعلام بمختلف أنواع، القنوات الفضائية، المسلسلات التي غزت وغيرها من البرامج الوثائقية وغيرها للناس عقود من السنين وهم يشاهدونها، تسربت إلى أذهانهم بعض الأفكار وصارت بالنسبة لهم حقائق كهذا الأمر، لأن البعض أنكر هذا لأنه يراه ظلما. لاحظوا معايا، خلونا من العاطفة ومن الأفكار الغربية، نقص الأمر من الناحية الشرعية، نحن مسلمون، رجل متزوج بامرأة، عنده امرأة، هذه المرأة اللي تزوجها كبرت، كبرت السن، ولا بلا ما تكبر مثلا امرأة ما بقاش عندها طاقة على خدمة زوجها، أو ليست لها طاقة على الجماع، فأراد زوجها أن يطلقها لكونها الآن كانت عندها طاقة، الآن ما بقاش عندها طاقة، لا قدرة على الجماع مثلا ولا قدرة على خدمة الزوج. طيب شنو هذه المرأة هذه؟ جالسة في الدار والرجل ينفق عليها ولا تخدمه ولا قدرة لها على الوطء، شرعا أيجوز له طلاقه؟ نعم، لا إشكال، يطلقها وتعود حيث كانت. فين كانت قبل ما يتزوجها؟ إما كانت عايشة بوحدها ولا مع والديها ولا كذا. وإذا وقع هذا وشاء أراد أن يطلق فله أن شرعا يجوز لي يطلقها. علاش جاتكم غريبة؟ عرفتوا علاش؟ لهذا الأمر اللي ذكرنا. لما قال كيجي كثير منا قد يأتي هذا الأمر بعيدا، علاش شو ما هذا شيء. هذه الأفكار التي غزت يتذب في هذا. لو كنا في الزمن الأول في زمن الصحابة ولا زمن التابعين جينا عادي جدا. أين كانت؟ كانت عند أبيها ولا كانت عايشة بوحدها ولا كذا؟ فتزوجها الرجل لغرض، واش الزوج بها لذاتها؟ لا، لغرض لخدمته أو لوطئها للاستمتاع بها. فلما لم تصر مؤهلة لذلك فإن شاء هو مخير، تنقول له إلا بغيتي تخليها عندك فذلك فضل منك الله يجازيك بخير، وإن شئت أن تطلقها فلست آثما، ما دارش شي حاجة حرام، بغي يطلقها وترجع لدارها ولا ترجع فين كانت فله ذلك. لكن بالنسبة لنا نستغرب هذا، علاش؟ لأن هذه المسلسلات وغيرها التي غزتنا في الصغر دخلت لنا هذه الأفكار أنه صار ما ليس بعيب عيبا وما ليس بمحرم حراما، وبالتالي ترتبت عليه هذه الأمور. لا، ده جائز في الشرع، ما الإشكال فيه؟ لا إشكال في هذا، هو المقصود من الزواج بلا ما يغطي الإنسان على أمور ظاهرة. واحد قال يجاوب بغيت زوج، علاش بغيت زوج؟ إذا يتزوج لغرض، يريد أن يتزوج بالمرأة لغرض، إما للاستمتاع بها أو لتخدمه لتغسيل ثيابه ولا لتكنيس بيته أو لهما معا لغرض. فإذا زال ذلك الغرض وانعدم وأراد تطلقها فله أن يطلقها شرعا، ما مانع من ذلك، وترجع حيث كانت، ماشي لأنه دار بها العقد صار يلزمه أن ينفق عليها إلى أن تموت صافي لأنه دار بها العقد ولات محسوبة عليه. لا، هذا في الشرع ليس كذلك. لكن واش واجب عليه يطلقها؟ لا، لا يجب عليه، إن شاء تركها تركها وإن شاء طلقها طلقها، هذا أمر ما كان فيه أي حرج. واضح؟ إذا تقرر هذا وتصورنا دابا حنا نفسنا في زمن الصحابة رضوان الله تعالى، هذا هو المقرر. لأن استعرضت الطلاق راه دخم أمره في الزمن الحديث، راه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقديما راه ما كانش الطلاق بهذا التدخين، دخم أمره. راه كان الرجل قد يتزوج بالمرأة اليوم ما يتفاهمش معاه غدا يطلقها، أنت طالق وشتي الباب وما كاين حتى شي إشكال، ومن بعد غدا يتزوج بمرأة أخرى. وتا هي ما عندهاش، ماشي غير هو، تا هي وعائلتها وأسرتها ولا إشكال عندهم في هذا، يطلقها تنتظر هي غير تدوز العدة ديالها وتزوج بواحد آخر، لا إشكال عندها. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في هذا الباب. لكن هذه الأفكار التي غزت وانتشرت وفشت هي اللي تسببت في تضخيم بعض الأمور. راجل زوج وحنا ما تفاهمش وياه، ما تفاهموش واش يجب عليه شرعا ولا يجب عليها شرعا أن تصبر عليه، يتسنى واحد الشهر لما واجبش عليه، بغي يطلق هذاك النهار يطلق هذاك النهار شرعا يجوز له ذلك، ولا يعتبر ذلك من الظلم في شيء. ياك ملي بغي يتزوج أعطاها الصداق ولا ما أعطاها الصداق؟ أعطاها الصداق. طيب، قد استحل فرجها بما أعطاها من الصداق، راه داك الصداق اللي أعطاها استحل به فرجها، وبالتالي لها له أن يطلقها ولا لها هي أن تختلع منه إن أضر بها، ولم يكن في هذا أي حرج عند الناس قديما. لكن بسبب هذه الأفكار التي دخلت صرنا نجد في ذلك غرابة، وكثير من الأمور التي يتحدث فيها الملاحدة اليوم كيتحدثوا فيها من باب العاطفة التي سببها غزو هذه الأفكار لعقولهم. يعني هناك أمور أثبتوها ومن اللي أثبتوها بنوا عليها أشياء. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سودة هذه المرأة كبرات في السن، وهي من الأوائل، هي اللي تزوج بها على خديجة سودة، وتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مطلقة، راه كانت مطلقة مزوجة براجل أخر ومطلقة وكانت كبيرة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كبرت خشيت، هي خافت، لأن كاين بعض القرائن، لاحظوا معايا مزيان، هذا كيأكد لكم هذا المعنى، كاين بعض القرائن تدعو، لاحظوا معايا، واحد القرائن تدعو الرجل لطلاق المرأة في ذاك الزمن الأول. سودة رضي الله عنها خافت من السيلة، خافت أن يطلقها، وما قال لها لا غنطلقك ولا شيء، لكنها خشيت بوحدها خافت، لأن السبب لتطليق الرجال النساء في ذاك الزمن كان حاصلا معها، كان السبب موجود. فقالت عندك يطلقني النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تريد أن تنال شرف كونها زوجة له حتى تموت أو يموت تكون زوجة له ألا تنفصل. فجاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأعطت نوبتها لعائشة، النوبة ديالها أعطتها لعائشة لألا يطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم. وفيها نزل قول الله تعالى، شو الآية؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يتصالحا بينهما صلحا، لأن إعطاء نوبتها لعائشة هذا من الصلح، هذا كيف تسمى صلح؟ لأن المصالحة بين اثنين كتكون اتفاق على شيء، صالحه على أن يعطيه كذا، هذا من الصلح. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نجيب على هذا فيما بعد. إذن فالشاهد أن هذه الواقعة وقعت، أنها خافت وأعطت نوبة لسودة ولم يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في ذلك، والصحابة لم يستغربوا هذا ولا تعجبوا منه وما وجدوا فيه إشكالا أبدا، لأن الأمر كان معمولا به عندهم ولا إشكال فيه. هل هو هم أم يسر؟ نعم. النبي لا، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. هي خافت لوجود القرائن على ذلك، خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thank you.